القاهرة تقدم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. القمل حشرات طفيلية صغيرة الحجم بلا أجنحة، ينتشر في فروة الرأس ويسبب حكة شديدة نتيجة لتهيج الجلد، وهو سهل الانتشار والعدوى بين الأطفال. يأتي القمل نتيجة لإهمال النظافة الشخصية، وقد ورد ذكر القمل في الآية الكريمة: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. معنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء وزارة الأوقاف. الله سبحانه وتعالى لما أرسل هذه الآية الكريمة: ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، يعني كأن القرآن الكريم يقول لنا اسألوا بني إسرائيل إذ جاءهم هذه الآيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. قد يكون شكل القمل مزعج، ما فيش حد بيقبله، ولكن يصاب به الإنسان. حتى الأطفال عندنا حتى لما بيجي يلعبوا مثلا في التراب وفي المدارس والكلام دوت، بنقدر ان احنا نجيب بقى شوية الكلمات اللي بنحطها لهم، لكن هذا تنبيه للإنسان مستمر ان هذه آية من آيات الله، وقد كان عذابا لأمة من الأمم السابقة. ما فيش حد ما يعرفهاش، الكل يعرف هذه الحشرة، لكن تنبيه الله سبحانه وتعالى وأن تكون هذه الحشرة ما زالت مستمرة على وجه الكرة الأرضية جيل بعد جيل والكل يراها، ليكون تنبيه أن كانت هذه الحشرة الصغيرة كانت مصدر إزعاج وعذاب أليم للإنسان، وما كانوش يعرفوا تيجي منين. يعني هم حتى كانت تخرج من كل شيء في حياتهم ومش قادرين يسيطروا عليها، إلى أنهم كانوا يفزعون، يعني حتى من درجة أن حتى اللي مشهور من سيدنا موسى يفزع سيدنا موسى أن يدعو ربه أن يرفع عنهم البلاء، يعني والدرجة أن هم لمجرد أن يفتحوا الفم، الإنسان يفتح فمه يجد أن من كل شيء يلتمس بيده يخرج منه ضفدع يضنط في فمه. ومنظر الضفادع أن إحنا أصلا منظر مقزز ومنظر مؤلف جدا للغاية، والإنسان ما بيحبوش، إذا كان هو حتى لما بيشوفها كده بيبقى قرفان منها، فما بالك إنها يكون في إيده، في كوب الماء، في الطعام، في الشراب. فلما يخرج هذا المنظر من الإنسان والربط بينهم أن الله سبحانه وتعالى يعني شكل مستفز، ويربط بين شيء في متناهى الصغر وشيء حجمه يكاد يكون ملحوظ بالعين، فهنا شدة الإعجاز بين القمل والضفادع. الشيء الصغنن جميل اللي يعني حاجة بسيطة جدا الإنسان ممكن إنه يدعكها بإيده، ومع ذلك إنه يعيش على الدماء. طيب والتماسه مع الإنسان إنه هو أصلا بيدور على الدم، طب هو يبقى الكائن الحي، طب والكائن الحي اللي قدامه هو أنت الإنسان، وبالتالي هيكون ملازم ليك، وده من حكمة الله سبحانه وتعالى إنه أرسل شيء هيتنه ملازم ليك، وأنا الإنسان مش قادر أصفي دمي، وبالتالي طول ما أنا عايش هيتن هذا الأمر ملازم ليا، وبالتالي من شدة الفزع أن لابد أن أدعو الله سبحانه وتعالى وأن يأتي نبيا مثل سيدنا موسى عليه السلام هو الذي يدعو فيستجيب الله عز وجل له، وده من شدة هول منظر الحشرة. لكن ما فيش صنع في أي مخلوق من الخلائق أنا شايفه أنه هو حاجة مش طيبة، لكن له وجود في الكون، له شيء في الكون. يعني لو انا بالنسبه لي ان احنا بنقول ايه، طب يعني ايه الحكمه اللي احنا على الاقل انه ما زال تنبيه ان الله عز وجل كانت هذه الحشره هي عذاب من عذاب الله سبحانه وتعالى. قد تكون في لحظه من اللحظات ان الله سبحانه وتعالى يصدر لها الامر كن فيكون، فتكون عذابا ووبالا على الناس، ولا منجى من هذا الامر الا الله، يعني فكرة بقى ان احنا عندنا ادوات حديثة، عندنا بعض الزيوت، عندنا بعض الكريمات، عندنا بعض الادوات من الرش مثلا، والكلام ده كل هذا لن يجدي ولن ينفع، لان كان الاولون يستخدمون الاشياء الطبيعية ومع ذلك لم تجدي نفعا. النهاردة احنا لو حبينا ان احنا نهاجم هذه الاشياء بنهاجمها بمواد كيميائية فنفسد الارض مرتين. طب هم كانوا يعني يعرفون لها الدواء الطبيعي من نفس الطبيعة ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقفوا أمامها، وكان جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب ممكن إنسان يقول طب هي بتأتي منين؟ سمع الله الذي أتقن كل شيء، لو أتت لأهلكت أمة. مش هتقلك بقى مثلا إحنا النهاردة بكل ما أتينا من هذا الأمر، وأنا عايز برضك أنبه السادة المستمعين لمسألة مهمة جدا، مع هذا التقدم والرؤية المستقبلية النهاردة اللي احنا بقيت متطورة لدرجة ان احنا نستطيع ان نتخيل اي امر انه سيكون في المستقبل، اقول لك ان الامم السابقة كانت اقوى منا بكثير. يعني الامم التي اهلكها الله عز وجل كانت في التقدم اكبر منا، كانت في القوة اعظم منا. يعني ارم ذات العماد واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. يعني القرآن الكريم بيثبت ان هؤلاء التي لم نعرف عنه شيئا من الأمم السابقة من الإنسان عمر الأرض وأتاه الله عز وجل من القوة ومن المعرفة ما لا ندركه اليوم بكل ما أتينا. آت العذاب كلها استفادة منها أن الإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لابد أن يكون عنده يقين بالله سبحانه وتعالى، ولابد أن الإنسان لا يأمن مقر الله سبحانه وتعالى. كنتم مع أمم أمثالكم. مع تحيات أميمة حاتم.